الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا عنا خيرا وعافيه واشفيه وبارك بعلمه وامضي عنا خيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله، وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهليه. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ في البخاري. عندنا تنتج. قال وعنه اي ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله بفتح الحاء المهملة والباء المنحدرة فيهما، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. وفسره قوله: كان الرجل يبتاع الجزور بفتح الجيم وضم الزاي البعير ذكرا كانه أنثى وهو مؤنث، وإن أطلق على مذكر تقول هذه جزور إلى أن تنتج بضم أوله وفتح ثالثه الناقة. وهذا الفعل لم يأتي بلغة العرب إلا على بناء المجهول. ثم تنتج التي لوقنها، وهذا التفسير مدرج في الحديث من كلام نافع، وقيل من كلام ابن عمر متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في رواية: ولد حمل الناقة من دون اشتراط الإنتاج. وفي رواية: أن تنتج الناقة ما في بطنها من دون أن يكون إنتاجها قد حمل وأنتج. والحبل مصدر حبل تحبل يسمى به المحبول، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة في ظالم، وكتب في كاتب، ويقال حابل وحابلة بالتاء. قال أبو عبيد: لم يرد الحبل في غير الآدميات إلا في هذا الحديث، قال غيره بل ثبت في غيره. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل أن هذا البيع من بيع الجاهلية، وهو محرم لما يتضمنه من الغرر على البائع والمشتري. فبيع حبل الحبلة هي بيع الناقة وما في بطن الناقة، وربما ما في بطن ما في ولدها، فلا يدرى ذكر أو أنثى أو حي أو ميت أو مشوه أو على الحال المطلوب أو غير ذلك، فهذا بيع محرم، لأنه بيع ما لا يرى ولا يدرى حاله ولا يدرى وليس الموجود آنذاك. قال رحمه الله: الحديث يدل على تحريم هذا البيع. اختلف العلماء في هذا المنهي عنه لاختلاف الروايات، هل من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل الثمن المذكور أو يبيع منه النتاج. ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة، قالوا: وعلة النهي هي جهالة الأجل. وذهب إلى الثاني أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة، وبه جزم الترمذي. وقالوا: علة النهي هي كونه بيعا معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه، فهو داخل في بيع الغرر. وقد أشار إلى هذا البخاري حيث صدر باب في بيع الغرر، وأشار إلى التفسير الأول ورده أيضا في باب السلم لكونه موافقا للحديث، وإن كان كلام اللغة موافقا للثاني. قال: نعم، يتحصل من الخلاف أربعة أقوال. لأنه يقال: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع جنين؟ وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول أو الجنين الثاني؟ فصارت أربعة أقوال. وكل هذا محرم، سواء أريد به بيع الولد الأول أو الثاني. الذي يباح له هو بيع الناقة، أما بيع ما في بطنها غير مباح لأنه غير معلوم، حتى ولو كان شيئا في بطنها. فإذا باع الناقة وباع ما في بطنها بيعا مستقلا أو باع الناقة وباع ما في بطنها وما في بطن ما في بطنها هذا ما زال أشد. قال ورفي عن كيسان وعن مبرد أن المراد الحبلة الكرمة كان وأنه نهى عن بيع ثمر العنب. هذا ما هو صحيح قبل أن يصلح فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتحريف إلا أنه قد حكي في الحبلة بمعنى الكرمة أو الكرمة فتحها يعني كونه هنا عن بيع العنب ما هو صحيح هذا ليس في باب العنب. قال رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. قال وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ببذل الورق وعن هبته متفق عليه. والولاء هو ولاء العتق أي وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تهبه وتبيعه تهبه وتبيعه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة ذكره في النهاية. يعني نهى عن بيع الولاء وهبته أنت كما أن النسب لا يباع ولا يهب كذلك الولاء نسبك من أبيك لا يمكن أن تبيعه لواحد وتقول أنت تنتسب إلى أبي بهذا البيع أبيع منك نسبي إلى أبي فتصير منسوبا إليه ترث منه بهذا النسب كذلك الولاء وإنما هو سبب من أسباب الميراث أما أنه ينقله ببيع أو هبة أو نحو ذلك فلا. فلان ابن زيد لو ذهب إلى واحد آخر وقال أنا بعتك نسبي من أبي باعتبار تنتسب إليه وترث من هذا النسب وكل هذا حرام لعن الله من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير موالي ولا يصح أصلا من أصله لا يقبل. فكذلك الولاء نهى عن بيع الولاء وهبته من قبل في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك فجاء الإسلام فنهي عن ذلك. لكن هذا ظاهر أنه مجرد احتيالات لا مجرد نسبة مجرد احتيالات على أمور الدنيا وليس نسبة. قال رحمه الله وهذه احتيالات غير شرعية من شرعية وإن شاء الله تجمع إلى عائلة قال إذا أردتم تتسف إلى عائلة في كذا فمن يسهلون مثلا في أخطيقهم بها أو زي يخبرون أيضا أنهم في بعض جهات السعودية ينتسبون إلى بعض القبائل الأخرى وليسوا مريدين النسبة إليها لكن من أجل بالصلاة لا يقام وهذا منهي عنه ما أصلح إلا أنه ما كان رغبة عن أبيه أو عن أهله إنما من أجل الدنيا فيعتبر عاصيا. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. الحصاة من الغرر وهذا من الإجمال بعد التفصيل بيع الحصاة نوع من بيع الغرر عن بيع الغرر بيع الغرر عدة بيوع فيها غرر منها ما تقدم بيع حبل الحبلة من الغرر فهذه أبواب بيوع الغرر. والحصاة معنى بيعها أنه أصح ما جاء فيها لها معاني كثيرة ومن أصحها أنه يلقي حصاة على ثوب فيقول ما وقع عليه هذه الحصاة فهو لك بكذا سواء كان مريدا لها أو غير مريد أو كان مقاسا لها أو غير مقاس أو كان سليما أو مقطعا فهذا بيع الجاهلية ومن معانيه ما تقدم. ونوع آخر أنه يقول إذا رميت بهذه الحصاة حصل التفاصل بيننا في البيع فلا لا ليس خيار ليس لك خيار بعد أن أرمي بهذه الحصاة لك الخيار قبل أن أرمي بها وكل هذا من الجاهلية. قال رحمه الله عن أبي هريرة قال اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع الأولى عن بيع الحصاة، واختلف في تفسير بيع الحصاة، قيل هو أن يقول ارمي بهذه الحصاة على أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وقيل هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وقيل هو أن يقبض على. حتى هذا فيه غرر، لأن الناس يختلفون في الرمي بالحصاة، فقد يكون هذا يرمي كثيرا وهذا يرمي كثيرا، أو لأن يكون بالذرع أو نحو ذلك، بالذرع أو الباع أو المتر أو بما كان مضبوطا. قال هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصى، وقيل هو أن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعدد ما خرج بالقبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصاة درهم، وقيل أن يمسك أحدهما حصاة بيده ويقول أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصبتها فهي لك، أصبتها فهي لك بكذا، وكل هذه متضمنة للغرر بما في الثمن والمبيع من الجهالة، ولفظ الغرر يشملها، وإنما أفردت لكونها مما تباعها تبتاعها الجاهلية، فنهى صلى الله عليه وسلم عنها، وأضيف البيع إلى الحصاة للمنابسة لاعتبار الحصاة فيه. قال والثانية بيع الغرر بفتح الغرم المعجمة والراء المكررة، وبمعنى مغرور به اسم مفعول، وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول، ويحتمل غير هذا، ومعناه الخداع الذي هو مظنة ألا رضا به عند تحققه، فيكون من أكل المال بالباطل، ويتحقق في صور، إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس الناهر، أو بكونه معدوما أو مجهولا، أو لا يتم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير، ونحو ذلك من الصور. قد يحتمل بعض الغرر فيصح معه البيع إذا دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار وكبائع الجبة المحشوة إن لم يرى حشوها، فإن ذلك مجمع عليه، وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهرا، مع أنه قد يكون الشهر 30 يوما أو 29، وعلى دخول الحمام بالأجرة مع استلام الناس لاستعمالهم الماء وقد يمكنهم، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع الجهالة، وأنه على عدم صحة بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء، واختلفوا في صور كثيرة اشتملت عليها كتب الفروع. قال رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يختاله، رواه مسلم. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يختاله، رواه مسلم. وقد ورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم الحزام عند أحمد قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث سلع أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا مما كان يلزم احتيازه واستطاع ذلك، يعني مما هو منقول، أما ما ليس المنقول هو بالتخلية كالدور والأراضي وما لا يستطاع نقله، أما ما يستطاع نقله فيجب نقله من مكان إلى آخر بحيث يصير في ملك المشتري ولا يصير مظنة ملك الأول، فإنه مدعاه إلى أنه يكون مظنة ملك الأول، ففي احتيازه انتقال من يعني ماذا حسن ومعنى. يجب احتياجه. يجب إذا كان منقولا واستطاع ذلك. هم الآن يتعاملون في هذه البيوع الجديدة بالهواتف، ما في احتياج ولا شيء، بس نقل من مكان إلى مكان. فما كان يجب، ما كان يستطاع احتياجه ونقله وجب نقله، وما لا يستطاع ذلك لا يجب. لا يجب. يعني هناك مشتريات مثلا بالطن، يشتريها بالطن ثم يصرخها بالطن، يعني بالباخرة بالكذا، يعني أشياء ثقيلة عليه يشق على احتياجها، لكن يكون هناك التميز، فما لا يستطاع ما كان فيه مشقة وقد علم البيع وتميز كل بحاله يعني على حدته فلا بأس، وإلا فهذا هو الأصل، نقل ما اشتراه ما ينقل. قال وأخرج السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ودلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه في السلع. والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام، أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام، وحديث حكيم عام العمل عليه. وإليه ذهب الجمهور وأنه لا يجوز البيع للمشتري قبل القبض مطلقا، وهو الذي دل له حديث حكيم استنبطه ابن عباس. قال فائدة: أخرج الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجد تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وبذلك قال الجمهور، وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول، ولعله لم يبلغه الحديث، ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع. وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف، إلا أن في حديث عمر أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا، ولغمه كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا جزافا غير مكال، لا يدري بك لا يدري كم كيله، وباعه على هذا الحال. أما إذا كان قد جرى فيه الصاعان فيجب على المشتري أيضا والبائع كذلك أن يجري باستمرار. قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله. قال ننقله أخرجه الجماعة إلى الترمذي. قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا، وإذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد إذا اشترى الطعام كيلا وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري. إذا اشتراه كيلا وجب أن يعيد كيله حتى لا يحصل فيه نقص. فمثلا يقول له أنا اشتريت هذا يعني وسق من الطعام، فيقول له كيله لي حتى أعرف أنه وسق وأدفع له قيمة الوسق، ولا حصل الغرض عنده إذا نقص عليه. بينما يقول أنا اشتريت هذا الكوم من الطعام ما أدري كم جزاف، اشتريته بكذا أريد بيعه بكذا، هذا هو الجزاف الذي يجوز بيعه، وذاك أنه على ذلك المعنى. إلى هنا جزاكم الله خير. ها محدود معلوم، يعني الآن ما هو جزاف البر، ما هو جزاف لكن هو مكان الزبيب ممكن، لكن البر موزون وكال، فما هو ما فيه جزاف، إنما مثل أشياء يزيد فيها ينقص قليلاً.